الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الحذر من مدمرات المال. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعظم واجب عليكم هو أن تعبدوا الله تعالى وحده ولا تشركوا به شيئا، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. واعلموا عباد الله أن العبادة تكون في جميع شؤون حياتنا، فنعبد الله تعالى في الإيمان، ونعبده في الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ونعبد الله في المعاملات بأن نسير على نهج الإسلام في البيع والشراء والإجارة والزواج والطلاق والهدية وغير ذلك، ونتعامل بالإسلام في الأخلاق والآداب، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وهكذا تعامل سلفنا الصالح، فكانوا يصبغون حياتهم بالدين، فكانوا مسلمين في المسجد وفي المزرعة وفي العمل وفي الشارع وفي البيوت. فسادوا، أعطاهم الله تعالى السيادة والفوز والنصر، وكانوا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، واعلموا بارك الله فيكم أن من الواجبات التي أوجب الله تعالى علينا الحفاظ على المال، هذا المال الذي جعله الله تعالى قواما لنا. ما معنى قواما؟ يعني تقوم به حياتنا ومصالحنا، وبه نسير كثيرا من معاملاتنا، لأن المال عصب الحياة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني المال به تقوم حياتكم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. عباد الله، لقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد. ما معنى الاقتصاد؟ هو التوسط في الأمور، ومنها الاقتصاد في المال، والبعد عن تضييعه وإفساده وتبذيره، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ما تكونش بخيل حتى كأن يدك مربوطة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ما تسرحش يدك في المال حتى تبذر فتقعد ملوما محسورا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، يعني التوسط في الأمور خاصة في المال، والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. يعني من كان متصدا في أموره غير مبذر ولا بخيل يكون قد اقتدى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. يعني كلوا من الحلال واشربوا وتصدقوا والبسوا الملابس، لكن ابتعدوا عن الإسراف وابتعدوا عن المخيلة، يعني التكبر والفخر والخيلاء. فاتقوا الله أيها المسلمون واصبغوا حياتكم بدين الإسلام في كل شؤونكم، يحببكم ربكم وتفوزوا برضا ربكم في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفساد في الأرض، والفساد أنواع، ومنه الفساد المالي، ولا نستطيع أن نقضي على الفساد إلا إذا رجعنا إلى ربنا ورجعنا إلى ديننا الذي يعطينا الحل الأمثل والأكمل لكل مشكلاتنا. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الناس إذا أفسدوا في الأرض فإنهم لا يفسدون في بلادهم فقط، بل سيفسدون حتى في البلاد الأخرى، كما فعل الاستثمار والاستعمار الفرنسي وغيره، حيث دمروا بلدانهم ثم توجهوا إلى البلدان الأخرى ودمروها وقتلوا من أفراد تلك البلدان وأفسدوا في الأرض. فعلينا يا عباد الله، إذا أردنا أن نزيل الفساد الذي تركه المستدمر والذي يفعله بعض أولاد المسلمين وبعض المسلمين، فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتعلم كيف نسير أمورنا، ومنها كيف نسير المال. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المال عنده مدمرات، كاين أشياء تدمر المال فعلينا أن نبتعد عنها، وهي كثيرة وأذكر منها خمسة. أولا، كسب المال بالحرام. الإنسان الذي يكسب المال بالحرام فإنه يدمر الاقتصاد ويدمر المال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني وهو حديث صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه، يعني باع لأخيه بيعا فيه عيبا إلا بينه له، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فعلينا أن نبتعد عن كسب المال بالحرام كالسرقة في الميزان والرشوة والربا وغير ذلك من الكسب الحرام. ثانيا، إنفاق المال بالحرام ولو دينار. من اشترى سيجارة واحدة ولو بمال قليل فإنه يفسد في الأرض وهو لا يشعر. كذلك من أنفق المال في الحرام، في الخمر، في المحرمات، وأخطرها إنفاق المال لإفساد الناس. كاين الناس يخلصوا الناس باش يفسدوا الشباب ويفسدوا البنات ويفسد المسلمين وكذلك يصدون عن سبيل الله فهؤلاء يا ويلهم. ثالثا كنز المال وعدم إخراج الزكاة والنفقات الواجبة. أما الإنسان يخرج الزكاة الواجبة ويخرج النفقات الواجبة عليه ثم يدخر المال معيش، هذا جائز. كنز المال المقصود به يكنزون الذهب والفضة، أي لا يخرجون الزكاة ولا يخرجون الواجبات. رابعا أكل أموال الناس بالباطل، هذا من مدمرات المال. خامسا تبذير المال والإسراف ولو في الحلال. تحتاج خمس خبزات ما تشريش عشرة، تحتاج لترين من الحليب لا تشتري أكثر. إذن هذه كلها تدمر المال، كسب المال بالحرام، إنفاقه في الحرام، كنز المال وعدم إخراج الزكاة والنفقات الواجبة، رابعا أكل أموال الناس بالباطل، خامسا تبذير المال والإسراف فيه ولو في الحلال. فاتقوا الله يا عباد الله وحافظوا على هذا المال واكسبوه من الحلال، ولا تتركوا الصلاة من أجل المال، ولا تتركوا الواجبات من أجل المال، ولا تفعلوا ما حرم الله، فإن الله تعالى يبارك لكم ويحفظكم ويبعد عنكم الشر والأشرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم يا رب احفظهم من الكفر والفقر ومن سيء الأخلاق يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم يا رب ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.